السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلازلنا دائما مع هذه الوصية الطيبة النافعة، وهي وصية الإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى لولديه. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن فالمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين أركان الإيمان وبين بعض مسائله وبين أركان الإسلام، فأمر ولديه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله تعالى الحرام والجهاد، وبين أهميته، بين أن هذه المسائل مسائل الدين وأركان الإيمان والإسلام أنه لا يمكن أن تفهم إلا بالعلم والتعلم، فحث ولديه على طلب العلم. فبالعلم يفرق المرء بين الحلال والحرام، وبين التوحيد والشرك، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الطريق المعوج والطريق المستقيم، وبين طريق أهل الضلال وطريق أهل الهدى والرشاد. إذن فالإمام رحمه الله تعالى هنا يحث على العلم، وقال الإمام رحمه الله تعالى: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض، أي ما بينها الإمام رحمه الله تعالى قبل هذه الفقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك، بين أنه لا يمكن أن يصل المرء إلى أداء هذه الفرائض من فرائض الدين وأركان الإسلام، لا يمكن أن يصل إليها العبد إلا بأمرين. فقال رحمه الله تعالى: واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بها بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم. فبين الإمام هنا تعالى رحمه الله تعالى أمران: الأمر الأول هو أن العبد لا يمكن أن يؤدي فرائض الله عز وجل، ولا يمكن أن يقوم بالعبادات كلها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون هذا مغروسا في قلب العبد المسلم، أن العبادة أخي المسلم التي تفعلها ما هي إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن هدايتك إلى طريق الله عز وجل المستقيم وثباتك عليه إنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأراد الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى هنا أن يبين لولديه هذا الأمر العظيم، وهو أن توفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن به العبد أن يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي العبادات، وهذا أمر قد جاء بيانه في كتاب الله عز وجل، وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات الكريمة والأحاديث النبوية كلها جاءت ببيان أن العبد لا يمكن أن يعمل بعمل ولا أن يقوم بعبادة إلا بتوفيق من الله عز وجل. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه الآية بين الله عز وجل فيها أنه المتفرد بالعطاء والإحسان، وما بكم من نعمة أي من أي نعمة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة فهي من الله عز وجل، لا أحد يشركه فيها. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك أيها العبد بجميع النعم، عبادات أو أعمال دينية، وكذلك من نعم دنيوية ظاهرة وباطنة. فكثير من الناس يغفلون عن هذا الأمر، ربما يغفل عن هذا الأمر، فيظن أن النعم التي هي من الله إنما هي النعم الدنيوية فقط. لكن العبد المسلم ينبغي عليه أن يستحضر هذا الأمر، وأن يعلم أن النعم الدينية هي كذلك من الله سبحانه وتعالى. فما من عبادة أيها المسلم، ما من عبادة أخي المسلم تقوم بها إلا هي نعمة من الله عز وجل، وإنما هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه كذلك: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هو الهادي أي هداية التوفيق، فهداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ومن الآيات الكريمة العظيمة التي فيها بيان هذا الأمر العظيم، وأن التوفيق إلى الطاعات وأن التوفيق إلى العبادات إنما هو من الله عز وجل، نجد قول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نعم، فلولا فضل الله عز وجل ورحمته على العبد لا يمكن أن يتزكى أبدا، ولا يمكن أن يقوم بالعبادات، ولا يمكن أن يقوم بالطاعات، فإنما هي محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. وكذلك في هذا المعنى يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله سبحانه وتعالى أخي المسلم هو الذي يحبب إليك الإيمان، والإيمان كما تعلمون إخواني قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فجميع العبادات داخلة في هذا في مسمى الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الطاعة، حبب إليكم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه، ولكن الله عز وجل هو الذي حبب إليكم ذلك، وهو الذي سبحانه وتعالى قذف في قلوبكم محبة الطاعة ومحبة الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإياك أخي المسلم أن تعجب بنفسك وأن تعجب بعبادتك، وأن تظن أن العبادة إنما هي من نفسك، ولكن الله عز وجل أخي المسلم هو الذي حبب إليك الطاعة، وهو الذي حبب إليك الإيمان، وهو الذي حبب إليك العبادة، وهو الذي وفقك إليها، وهو الذي يسرها سبحانه وتعالى. وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يجنبك الفتن، وهو الذي سبحانه وتعالى الذي يبعدك عن الكفر وعن الفسوق وعن العصيان. ومن الآيات الكريمة العظيمة كذلك في هذا المعنى نجد قول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على العباد أن يهديهم إلى الإسلام وأن يهديهم إلى الإيمان وأن يهديهم إلى العبادات وأن يهديهم إلى الطاعات كلها. فكل العبادات التي تفعلها أيها العبد المسلم إنما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين كذلك من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهكذا العبد المسلم يجعل هذا نصب عينيه دائما، ويجعل نصب عينيه وفي قلبه مغروزا وفي نفسه مفطورة أن الهداية إنما هي هداية الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا من الله سبحانه وتعالى ونعمته على العبد بالهداية ونعمته على العبد بالتوفيق إلى العبادات والطاعات لما فعل شيئا من العبادة أبدا. وكذلك في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. حديث رواه الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. إذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق للعبد، يوفقه للعمل الصالح ويوفقه للطاعة ويوفقه للعبادة إذا أراد الله عز وجل به خيرا. وفي الحديث كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالإيمان، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالعبادة وينعم على العبد بها. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله فيها يتبرأ العبد من حوله وقوته، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله. فلا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا تحول من حال إلى حال ولا قوة للعبد على ذلك التحول إلا بالله عز وجل. ولذلك كان من السنة ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أركان أو في أذكار الأذان أن يقول العبد المسلم عند قول المؤذن حي على الصلاة، وكذلك عند قول المؤذن حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول المسلم هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وعند قوله حي على الفلاح؟ ذلك أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح ودع العبد إلى الصلاة إلى الفلاح، فإن العبد يعترف لله عز وجل فيقول: يا رب، أنت أمرت المنادي بأن يدعوني إلى الصلاة إلى الفلاح، وأنت يا رب تعلم أنه لا حول لي من ولا تحول لي من حال القعود عن الطاعة إلى حال النشاط إلى الطاعة والقيام بها، ولا قوة لي على هذا التحول إلا بك. ففي هذا تبرؤ من العبد من حوله ومن قوته، وتوكله على التام على الله سبحانه وتعالى حتى يعينه الله عز وجل على أداء هذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة. إذا فهذا أمر ينبغي لك أخي المسلم أن تعلمه، وأن تربي عليه نفسك دائما أن الحول والقوة إنما هي بالله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. وليكن شعارك أخي المسلم قول شعيب عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقك أيها العبد إلى الطاعة، وما توفيقك أيها العبد إلى العبادة، وما توفيقك للأعمال الدنيوية كلها والدينية والدنيوية، ما توفيقك إلا بالله سبحانه وتعالى، فأنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى في شأنك كله. وهذا الأمر أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يشاهده دائما وأن يكون حاضرا في قلبه دائما، أن النعمة إنما نعمة الهداية إلى الدين، ونعمة الهداية هداية الاستقامة، ونعمة الهداية إلى الطاعة والعبادة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقرأ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، فالله عز وجل هو الذي أنعم عليهم، وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليك بالهداية كما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وفي هذا الأمر هناك كلام نافع وكلام طيب للإمام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول فيه: وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن العبد إذا استحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق للطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق للهداية، وأن الله عز وجل هو الذي يمن وينعم على العبد بأن ييسر له العبادة، فإن ذلك ينزع من قلبه الإعجاب بالعبادة، فلا يعجب المرء ولا يعجب العابد بعمله، لأنه يعلم أن ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك هو نعمة من الله عز وجل أنعم بها عليه. إذن فبعد أن بين الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وأن العبد لا يمكن أن يؤدي الفرائض من فرائض الدين وأركان الإسلام وجميع العبادات لا يمكنه أن يأتي بها إلا بتوفيق من الله ثم بالعلم، وبين الإمام رحمه الله تعالى هذا فقال: واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير. فبين الإمام رحمه الله تعالى أن العلم هو أصل الخير كله. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دليل على أن الذي يريد به الله سبحانه وتعالى خيرا إنما يفقهه في الدين ويعلمه شرع الله سبحانه وتعالى. إذا فقال الإمام رحمه الله تعالى هنا بالعلم، أي تصلان إلى أداء الفرائض بالعلم الذي هو سبيل إلى الخير كله، بالعلم الذي هو أصل الخير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبه يتوصل إلى البر. وبه أي بالعلم، وبه يتوصل إلى البر. والبر في الأصل هو الخير الكثير. البر في الأصل هو الخير الكثير، ومنه سمي البر، سمي برا، البر الذي هو اليابسة التي تقابل البحر، ومنه سمي البر برا لسعته واتساعه. وكذلك منه البر وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر الذي هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل يوصل لعباده الخير العميم والإحسان الكثير، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه البر لسعة البر الواصل منه لعباده سبحانه وتعالى. إذن فكلمة البر إنما هي أو البر إنما هي تدل على الكثرة وعلى الخير، ولا شك أن العلم يتوصل به إلى البر الكبير إلى البر الكثير من أوجه عدة. فلا شك أن المسلم إذا طلب العلم وفقه دين الله سبحانه وتعالى فإنه يكثر فيه الخير ويكثر وتكثر له الحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا العلم يمكن أن يزداد منه من طرق الخير ومن وجوه الإحسان ومن وجوه وعمل الطاعات، وكذلك يمكن من بسببه أو بسبب طلبه للعلم أن تنقلب ربما المباحات عنده عبادات، لأنه يفعل مباحات أباحها الله سبحانه وتعالى له، لكن يفعلها بنية صالحة فتنقلب عبادات، وذلك لا يكون إلا بالعلم. وبهذا يدل على أن العلم هو سبيل إلى الخير الكثير الذي يحصل للمسلم إذا طلب العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا شك كذلك أن طلب العلم سبب إلى زيادة الحسنات لطالب العلم. لماذا؟ لأنه عند طلبه للعلم وعند نشره بعد ذلك للعلم وتعليمه لعباد الله سبحانه وتعالى، فإن كل عامل من العباد ممن عمل بهذا العلم الذي نشره فإنه يكون ذلك في ميزان حسناته سبحانه في ميزان حسناته يوم القيامة، لأنه كان سببا في نشر العلم ونشر الهداية للناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: فعليكما بطلبه. فأمر والديه وحثهما وأوصاهما بطلب العلم. ولا شك أن طلب العلم فريضة، كما روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى طلب العلم فريضة على كل مسلم أي العلم الذي يصح به دينه، يصح به عقيدته وإيمانه، وتصح به عبادته، وتصح به كذلك معاملته لغيره، فإن طلب هذا العلم فريضة عليه. ولذلك جاء سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمك عليه بواجب. إذن فبين الإمام فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أن كل أمر من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامها. فيجب على العبد المسلم أن يؤمن بالله عز وجل، فيجب عليه أن يتعلم الإيمان ومعنى الإيمان وأركان الإيمان ومسائل الإيمان ومسائل العقيدة وغير ذلك. ويجب على العبد المسلم أن يصلي لله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يتعلم ما تصح به صلاته. وإذا كان غنيا وعنده المال قد وجب عليه فيه الزكاة، فيجب عليه أن يطلب من العلم وأن يتعلم من العلم ما تصح به هذه الفريضة، فريضة الزكاة وغير ذلك من العبادات. فكل عمل من الأعمال أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم فإنه يجب عليه أن يتعلمه وأن يعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة من هذا العمل الواجب عليه. وأما إذا لم يكن العبد وأما ما زاد على ذلك من العلوم أو من مسائل العلم التي هي زائدة على ما فرضه الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم، فإن طلب العلم فيها إنما يكون فريضة، ولكنه فرض كفاية لا فرض عين. وأما القسم الأول وهو ما تصح به معاملات الإنسان وعبادات الإنسان وإيمانه وعقيدته، فإن طلبه لهذا العلم إنما هو فرض عين. وأما ما زاد على ذلك بأن يكون المسلم طالب للعلم لأجل أن يكون مفتيا أو لأجل أن يكون مجتهدا، فإن هذا طلب العلم على هذا القسم إنما هو يكون من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدال في كثير من مسائل العلم عند الناس. فهذه كلها أمور تحتم على العبد المسلم أن يحرص على طلب العلم، وبخاصة الشباب أن يجتهدوا أن يحرصوا على طلب العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ونصرة لدين الله عز وجل، وحتى تمات هذه البدعة التي ظهرت، وحتى يسد الإنسان ما يجب أن يسده من باب الإفتاء، ويكون ذلك سدا للباب على الذين يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، وحتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. إذن فمن أجل ذلك فنحن إخواني في ضرورة إلى أهل العلم، نعم الضرورة إلى أهل العلم، عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم فقه في دين الله سبحانه وتعالى، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله عز وجل. لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم النظري في مسألة أو في مسائل من العلم، ولا يهمهم بعد ذلك النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، لقلة علمهم وقلة بصيرتهم وقلة فقههم في دين الله عز وجل. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى غنى لطالبه، إن العلم غنى لطالبه، لأن طالب العلم لا شك أنه يكون غنيا بطلبه للعلم، لأنه قد حصل ميراث النبوة، فالناس يرثون المال، وطالب العلم يرث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أبي داود في سننه وغيره كذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن فالعبد إذا طلب العلم لله سبحانه وتعالى فقد ورث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون به غنيا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعز لحامله. وعز لحامله، أي أن حامل العلم وطالب العلم يكون عزيزا. ولا شك أن المال يشرف بصاحبه شرفا دنيويا، ولكن العلم يشرف بصاحبه شرفا دنيويا ودينيا. وهذا الشرف وهذا العز الذي يناله طالب العلم هو من الموعود بالشرف وبالعز الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن كل الفضائل التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يكون لمتبع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفضائل بحسب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى وخص به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة. وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، أي أن العلم هو السبب الذي يتحصل به العبد المسلم إلى الفوز في الآخرة، ولا شك أن السبب الأعظم الذي يفوز به العبد برضوان الله سبحانه وتعالى بالآخرة هو الإيمان بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد قارن بين العلم والإيمان في آيات كثيرة، فالعلم والإيمان صنوان في آيات كثيرة وقرينان في آيات كثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والعلم، وقال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ففي هذه الآيات وفي غيره كذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين العلم والإيمان، للدلالة على أن العبد لا يمكن أن يحصل الإيمان إلا بالعلم، فالعلم هو سبيل للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: به تجتنب الشبهات، أي بالعلم. إذا حصل العبد علما يوفقه الله سبحانه وتعالى ويجنبه بسبب ذلك الشبهات، به تجتنب الشبهات. فنبه الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى إلى خطورة الشبه، فهذا مما ينبغي للوالد أن يحرص على أن يربي أولاده عليه، أن يربيه على اجتناب الشبهات، وأن يربي أولاده دائما على أن في الأمور صواب وخطأ، وأن هناك أهل بدعة وهناك أهل سنة، وأن هناك أهل هدى وأهل ضلال، فهذا مما ينبغي للوالد أن يحرص عليه دائما. ولا شك أن الشبهات من أخطر ما يضر بدين الإنسان، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فهذا يدل على أن الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، من أخطر الأمور على دين العبد المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم على اجتناب الفتن وعلى اجتناب الشبهات والشهوات كلها. إذن فالإمام رحمه الله تعالى بيّن أن من فضائل العلم مما يدل على أهمية طلب العلم للعبد المسلم أنه بالعلم يجتنب المسلم الشبهات فلا يقع فيها، ولا تؤثر في دينه، ولا تحدث له شكا في عقيدته وفي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى كذلك مواصلا الكلام حول أهمية العلم وعلى فضل العلم، قال: وتصح القربات، أي بالعلم تصح القربات، وتصح القربات، فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. لا شك أن العلم تصح به القربات. لماذا؟ لأنه لا يصح العبادة، لا تصح القربة ولا تصح العبادة من العبد المسلم إلا إذا فعلها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا اتبع فيها العبد المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العبادة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام رحمه الله تعالى: وتصح به القربات، فالمسلم إذا تعلم العلم تصح عبادته وتصح القربة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى أمرا عظيما، فبين كثيرا من الناس ممن يعبد الله سبحانه وتعالى، وربما تكون هذه العبادة التي يظن أنها تقربه إلى الله عز وجل، وهي في الحقيقة إنما تبعده عن ربه سبحانه وتعالى، ويكتب الله عز وجل هذه العبادة التي يظنها لله، يكتبها الله سبحانه وتعالى في ديوان سيئاته يوم القيامة. لماذا؟ لأنه عبد الله سبحانه وتعالى عن جهل، ولم يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة. وهذا كحال النصارى، فإن النصارى ما وصفهم الله سبحانه وتعالى بالضلال إلا لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهل. وكذلك كثير من المسلمين اليوم من أهل البدع، وربما تجد منهم الواحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادات عظيمة وهو يظن أنها تقربه إلى الله، وفي الحقيقة إنها تبعده عن الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد الله سبحانه وتعالى على جهل. فكثير من الناس ربما مثلا يقدم القربان للقبور، ويذبح للقبور وينذر إليها، ويأتي بالشاة أو بالبعير ونحو ذلك ويذبحه عند صاحب القبر، وهو يظن في نفسه أن ذلك يقربه إلى الله عز وجل، وهو يظن أنه تقدم لله سبحانه وتعالى بعبادة عظيمة، وهو لم يفعل إلا ما يبعده عن الله عز وجل، لأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، حيث لم يتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يعلم ما معنى الشرك، ولم يعلم بأن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى لا يتقرب بها إلا إلى الله عز وجل، وأن النذر كذلك عبادة لله سبحانه وتعالى لا يتقرب بها العبد المسلم إلا لله عز وجل. واستشهد الإمام رحمه الله تعالى واستدل على هذا الأمر بآية من كتاب من كلام الله سبحانه وتعالى، هي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآية تدل على أن كل من عبد الله سبحانه وتعالى عن جهل، وعبد الله سبحانه وتعالى من دون علم وبصيرة، فإن عمله سيكون باطلا، وإن سعيه سيكون مردودا. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال رحمه الله: هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئ، وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن فالشاهد أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بيّن أن هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنها عامة في كل من عبد الله سبحانه وتعالى عن جهل. فكل من عبد الله سبحانه وتعالى عن جهل يظن أن هذه العبادة تقربه إلى الله عز وجل، وهي في الحقيقة تبعده عن الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذه الآية كذلك كل من عبد الله سبحانه وتعالى من دون إخلاص، من عبد الله عز وجل بالرياء، فإنه يكون مشمولا كذلك بهذه الآية التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن الله سبحانه وتعالى إخواني كما تعلمون لا يقبل من العامل عملا ولا يقبل من العابد عبادة إلا إذا توفر فيها شرطان، أولهما الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان إذا كان في العبادة فإنها تكون عبادة مقبولة عند الله عز وجل، وأما إذا اختل أحد هذين الشرطين فإنها تكون عبادة باطلة وتكون عبادة مردودة على صاحبها. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل أو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا فقال الإمام رحمه الله عز وجل إمام ابن القيم: وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل أو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الآية تشمل كذلك من عبد الله سبحانه وتعالى من غير إخلاص، أو من عبد الله عز وجل من غير علم، من غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من غير اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل الإمام رحمه الله تعالى الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية الولدية، استدل بثلاث آيات تبين فضل العلم وتبين منزلة العلم في دين الله عز وجل. فقال الإمام رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، فلا يستوي الذين يعلمون من أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل، لا يستوي هم والذين لا يعلمون من أهل الجهل. والله سبحانه وتعالى حتى في الكلب، فالكلب المعلم لا يستوي مع الكلب غير المعلم في أحكام الصيد، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن أهل العلم لا يستوون أبدا مع أهل الجهل. ثم استدل الإمام الباجي رحمه الله تعالى كذلك على فضائل العلم بقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية تدل على أن العالم الحقيقي إنما هو العالم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى والذي يخاف من الله سبحانه وتعالى عن علم. وقيل للإمام الشعبي رحمه الله عز وجل، قال له رجل: أيها العالم، أي قال الرجل للإمام الشعبي رحمه الله تعالى: أيها العالم. فقال الإمام الشعبي رحمه الله عز وجل: العالم من يخشى الله تعالى. العالم من يخشى الله سبحانه وتعالى. فالعالم الحقيقي هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، والخشية هي أخص من الخوف. نعم، الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية إنما هي خوف مقرون بالعلم. الخشية إنما هي خوف مقرون بالعلم. وهذه الآية تدل على أن العالم الحقيقي إنما هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. ولا تدل هذه الآية لا تدل على أن كل عالم يخشى الله عز وجل، لأنه يمكن أن يعلم الإنسان دين الله عز وجل ولا يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يخشى الله عز وجل ولا يعمل بعلمه. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال: وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فهذه الآية تدل على أن العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى والذي يعلم والذي يعمل بعلمه. وليس كل من علم دين الله عز وجل، لأن العبد ربما يطلب العلم وربما يتكثر من العلم، ولكن لا يخشى الله سبحانه وتعالى لأنه لم يعمل بالعلم الذي علمه من دين الله عز وجل. ثم استدل الإمام أخيرا بقول الله عز وجل كذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا استدل الإمام كذلك بهذه الآية العظيمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات التي يبين الله سبحانه وتعالى أنه يرفع أهل العلم وأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة درجات. وتأمل أخي المسلم في قول الله عز وجل درجات ولم يقل درجة، لم يقل الله سبحانه وتعالى درجة، بل هي درجات كثيرة ودرجات كبيرة يرفع الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. فهذه بعض الآيات التي استدل بها الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى التي تبين فضل العلم والتي تبين منزلة العلم ومكانة العلم في دين الله سبحانه وتعالى والفضل الذي يناله أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. إذن نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.